يانا سفر ركز الله يغيوف غراف رزيز يستي زيد الله رزاقا كيدي صرف داش كي دردر سندي غيلا ماكينة نلقى واحد وياخ يغيوف يانا سفر ركز الله يغيوف غراف رزيز يستي زيد الله اللي يندرن يزرين ودعا قلنا لكم مقدرين